طبعا هو المحور الرئيسي بتاع الجزء الايه؟ الولاء والبراء. عندي سورة المجادلة كان الغرض منها ترابط المؤمنين بترابط الأسرة المسلمة، وطبعا اخر آية فيها احنا قلنا ان هي قمة الولاء والبراء، اللي هي ايه؟ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر فيودون من حد الله ورسوله. سورة الحشر التبرؤ من الكفر والكافرين. سورة الممتحنة الولاء لله ورسوله فقط وللمؤمنين طبعا. سورة الصف نصر الدين من الولاء لله. سورة الجمعة صلاة الجمعة من صور الولاء لله ورسوله. Thank you.